الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا المجلس الثالث من سلسلة الدروس التي عقدناها في العلم ومنهجية الطلب، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على تتمة حديث أبي الدرداء في العلم، ثم تكلمنا على ضرورة إصلاح العلم أو إصلاح مسار التعليم، وأن من منهج الأنبياء إصلاح الخلق، ومن ذلك إصلاح العلم وإصلاح العمل. والذي يعنينا في هذا الدرس أو في هذه السلسلة هو إصلاح طريقة التعليم عند الناس. وقبل الكلام على منهجية الطلب سنتكلم على حقيقة العلم، فإن العلم له حقيقة، هذه الحقيقة عبر عنها جماعة من أهل العلم قديما وحديثا، ومن ذلكم قول ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب عظيم وهو فضل علم السلف على الخلف. هذه الرسالة في ورقات لكنها من أعظم ما كتب في هذا الشأن، ولو تذكرون ذكرت لكم عدة رسائل ابن رجب في عدة دروس، وهذا إن كان لشيء إنما هو لتحفيزكم لقراءة كل كتب ابن رجب الحنبلي، فإنه عالم بارع بديع، لم يشتهر شهرة شيخه ابن القيم، فإن ابن رجب الحنبلي هو تلميذ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وكان ابن رجب قليل الكلام، ولهذا لما كتب كتبا في العلم بعض الناس استكثر هذا عليه وقالوا لا يمكن أن يكون ابن رجب هو الذي كتبها، إنما هي عبارات لابن تيمية وابن القيم دونها عنهم ابن رجب. لماذا؟ لأنهم لما رأوا ابن رجب قليل الكلام، قليل حب الظهور وليس مشتهرا عند الخلق، ازدرى البعض ما كان عليه من العلم. ومن قرأ كتب ابن رجب يعلم أن هذا عالم حافظ فقيه محقق رحمه الله تعالى، وهو الذي كتب قبل ابن حجر العسقلاني فتح الباري، فإن أول فتح للباري في أول كتاب سمي بفتح الباري في شرح البخاري هو لابن رجب الحنبلي، لكنه وقف وفي كتاب الجنائز أظن ولم يكمله رحمه الله تعالى، جاء بعده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وسمى كتابه فتح الباري، غير أن فتح الباري الذي كتبه ابن حجر تميز بأنه قد أتمه في كم سنة؟ في 25 سنة، في 25 سنة. وابن عبد البر شرح موطأ الإمام مالك في كتابه التمهيد في كم؟ في 30 سنة. وابن عاشور فسر القرآن في كم من سنة؟ في 40 سنة، إلا 6 أشهر. وهذا يدلكم على ماذا؟ بأن طريق العلم طويل، وأن يكون عندك همة في مدة في يوم ويومين وسنة وسنتين، هذا يمكن أن تدوم معك الهمة إلى أن تؤلف كتابا في 40 سنة، هذا يصعب جدا، واضح. وهذا يدل على أن العلم كما سيأتي له ظاهر وباطن. أما ظاهر العلم فهو الآلات التي ينبغي أن يحققها كل واحد أو يحصلها كل واحد، وأما الباطن فهو توفيق الله جل وعلا. ولهذا قالوا قديما العلم صلاة السر وعبادة القلب، فإن العلم ليس مجرد حفظ وقراءة واجتهاد، هو كما سيأتي قبل ذلك توفيق من عند الله جل وعلا. لماذا؟ لأن احنا قلنا بأن العلم ميراث النبوة، ولا يمكن لميراث النبوة أن يناله كل أحد، فلما كانت النبوة مبنية على الاصطفاء قال تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، قال تعالى وكذلك يجتبيك ربك، لأن النبوة اصطفاء، وكذلك العلم فيه نوع اختيار، فليس كل قلب مؤهل لأن يكون فيه العلم، واضح؟ وإلا العلم قد يحل وقد يرتحل، وهذا سيأتي معنا تفصيله بإذن الله تعالى. إذن حقيقة العلم كما عبر عنه ابن رجب قال ليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال أي كثرة الكلام، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز بينه وبين الباطل، انتهى كلامه. شوف هذا كلام عظيم جدا، نستفيد منه أمورا. الأمر الأول بأن العلم من عند الله، وأن العلم ليس ما تراه أنت في الظاهر، وإنما العلم هو توفيق إلهي يدوم مع الأيام. قد تحسن الكلام اليوم لكن أنت جاهل، وقد تكون قليل الكلام لكنك عالم. ولهذا لو جئت تعد كلمات الصحابة وجدتها قليلة، لو جئت تعد كلام من جاء بعدهم وجدته كثير. ولو سألتكم أنتم في أيهما البركة أكثر، في كلام الصحابة ولا كلام من جاء بعدهم؟ كلام الصحابة قطعا. ولهذا تجد المتأخرين يملؤون المجلدات للكلام على مسألة. صحابي ربما فسر القرآن في كلام قليل. ولهذا إذا جئت تعد الآثار التي جاءت عن الصحابة لا تجدها غير متناهية بل محدودة، بينما كلام المتأخرين لا يحصى. فليس العلم بكثرة الكلام، إنما هو نور. وإذا كان نورا والله هو النور سبحانه، فهذا النور من عند الله قطعا. وهذا النور ما الذي يفيدك؟ يفيدك بأن يوفقك الله به إلى سلوك سبيل الحق، ويجعل لك نورا ونبراسا تميز به بين الحق والباطل. ولهذا العالم لا تلتبس عليه الأمور كما تلتبس على العامة. وأنا ذكرت لكم أبيات بحيان الأندلسي لما قال: وتلتبس الأمور عليه حتى، أو وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. لأن الجاهل تلتبس عليه الأمور، لا يميز بين الحق والباطل وبين التوحيد والشرك والسنة والبدعة والجماعة والفرقة. العالم أعطاه الله فرقانا يميز به بين الحق والباطل. وأنا أذكر لكم قصة، وإن كنت لا أحب الاستطراد لأن عندنا كلام كثير، حدثني بها أستاذنا وشيخنا فوزي عثمان السودان، وهو تلميذ الشيخ المعروف صالح الشيخ الذي هو وزير في المملكة. قال لي في أحداث حرب الخليج، ولا يخفى عليكم الفتن التي مرت بالأمة في ذلك الزمان، قال لي: خاض الناس في السياسة خوضا كبيرا، وكلكم يذكر تلك الفترة. قال: فذهبنا إلى شيخنا وقلنا له: نريد أن نقرأ عليك كتابا. فقال الشيخ: نعم، ماذا تريدون أن تقرأوا؟ قالوا: نريد أن نقرأ كتاب الفتن من صحيح البخاري. هو زمن فتنة، وهم يريدون أن يجمعوا ما بين كلام هذا العالم في الفتن، ولكن في نفس الوقت بالعلم، لأنهم يعلمون أن لو سألوه وطلبوا منه الكلام في السياسة مباشرة لن يقبل، لكن هم جاءوا عن طريق العلم. قال لهم الشيخ: لماذا تريدون كتاب الفتن بالتحديد؟ هو ذكي. فقالوا له: نريد كتاب الفتن حتى نعلم كيف نتعامل مع هذه الفتن. فقال الشيخ: وأين رأيتم الفتن؟ والفتنة موجودة، لكن موجودة على من؟ عند العامة والدهماء وأصحاب الصحافة والسياسة، بينما العالم لا تلتبس عليه الأمور، لأن إما أن يهتدي هو إلى الحق، أو أن يسأل عالما ربما اهتدى في تلك المسألة إلى ذلك الحق. ومن المتقرر في الأصول أنه يجوز للمجتهد أن يقلد إذا ضاق الوقت أو صعبت عليه مسألة، وهذا بحثه في أصول الفقه. فقال لهم الشيخ: هل هناك فتن حتى نقرأ كتاب الفتن من صحيح البخاري؟ لا. إذن قال: إذا أردتم أن تقرأوا كتابا فلنقرأ كتاب ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال: فقرأنا ثلاثة الأصول، ومرت الأيام فذهبت الفتن وأهلها، وبقي عندنا علم ثلاثة الأصول. ولهذا شرح الشيخ لثلاثة الأصول الناس الآن يتداولونه، الكلام في الفتن يأتي ويذهب وليس له قيمة، بينما الذي يبقى هو العلم. هذا حق. ولو كنت أنا في هذا المجلس أحدثكم بأحاديث لا ذهبتم، قد يستمتع الإنسان بكلمة أو اثنين ثم ينصرف وينسى هذا. إذا تكلمنا في العلم الذي مبناه قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان، هذا العلم. إذا تكلمنا في هذا حتما سيبقى بإذن الله تعالى. واضح؟ إذن العالم لا تلتبس عليه الأمور، الجاهل تلتبس عليه. ولهذا الله تعالى جعل الخلق قسمين: عالم أو غير عالم يسأل العالم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إما أنت من أهل الذكر فتسأل، أو أنت لا تعلم فتسأل، والناس هذا. قال ابن عاشور رحمه الله تعالى في تعبيره أيضا على حقيقة العلم، قال: ليس العلم رموزا تحل ولا كلمات تحفظ. قوله رموزا تحل يشير إلى التعقيدات الموجودة في بعض متون الفقه والعلم وغير ذلك. قال: ليس العلم رموزا تحل ولا كلمات تحفظ ولا انقباضا وتكلفا. بعض الناس يحفظ حرف تراه منتفخ كانك صبت عليه الخميرة هذه بتاع الخبز، فإذا تعلم حرفين علم أنه جاهل، إذا تعلم ثلاثة أحرف علم أن العلم بحر. ولهذا يقول أهل العلم: العلم ثلاثة أشبار، أوله كبر وبطر، الثاني تتواضع، الثالث تعلم أنك جاهل. ولهذا يقول الشيخ بكر أبو زيد في حلية طالب العلم، ولهذا يقول: أحذرك يا طالب العلم ألا تكون أبا شبر. أبو شبر من هو؟ هو أبو جهل صاحب الشبر الأول. قال: ولا انقباضا وتكلفا، كما نراه من بعض الشباب، يعني حفظ متنا فانتفخ على الخلق. طيب لو حفظ أكثر من هذا ماذا سيفعل هذا؟ ثم قال: ولكنه نور العقل واعتداله وصلوحيته لاستعمال الأشياء فيما يحتاج إليه منها، فهو استكمال النفس والتطهر من الغفلة والتأهل للاستفادة والإفادة. انتهى كلامه. يدلنا هذا على ماذا؟ على أن كلهم يتكلمون عن العلم ليس على جهة واحدة من العلم، بل يتكلمون على أن هذا العلم إذا لم يغير حياتك وسمتك وهديك ودلك وتصرفك مع الناس فهذا ليس بعلم نافع. كلام ابن رجب، ويوافقه من بعض الوجه كلام ابن عاشور رحمه الله تعالى. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر، قال: إنما العلم فهم الأصول ومعرفة المعبود. انتهى. شوف، دائما يتكلمون على الفهم والحفظ والدراسة، ثم يتكلمون على ثمرة ونتيجة هذا العلم وهو معرفة المعبود وهو الله جل جلاله. ولهذا من مجموع الكلام، وأنا ذكرت لكم فقط ثلاثة أقوال، و لو جئنا نجمع هذا لكان كثيرا، لكن نستفيد من هذا الكلام أمورا في حقيقة العلم. الأمر الأول: أن العلم له حقيقة، وهذه الحقيقة لا بد من تصورها. ولهذا كما قلت لكم قيل: العلم عبادة القلب وصلاة السر. إذن العلم حتى تكون سالكا فيه الطريق الصحيح لا بد أن تفهمه أصلا. ما هو العلم؟ إذا كان العلم فقط حفظ واستظهار، بل واستظهار للعضلات أمام الخلق، أنت إذا فهمت العلم على هذا حتما لن تكون عالما، بل ستكون عالما لكن عالما في الظاهر، ولن تكون عالما في الباطن. ولهذا قسم أهل العلم كما ذكره ابن عبد البر في الجامع العلماء إلى ثلاثة علماء. قال: عالم بالله وبأمره، عالم بالله ليس عالما بأمره، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله. فالمراد من العالم أن يكون جامعا للأمرين. الأمر الأول: العلم بالله وهو تقوى الله وخشيته. والأمر الثاني: عالما بأمر الله وهو الفقه في دين الله. وإذا قلنا الفقه في دين الله، ما هو الدين؟ الدين إيمان وإسلام وإحسان. فلن تكون فقيها حتى تكون ذا اعتقاد حسن وذا فهم للعمليات فهما حسنا، وأيضا لك اطلاع على مسائل الإحسان والأخلاق وتزكية النفس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل هذا الدين بماذا فسره؟ إذن الأمر الأول: العلم له حقيقة. الأمر الثاني: أن العلم له طريقة، له حقيقة، لكن هذه الحقيقة نراد ويراد منا أن نصل إليها. ولهذا هذه العلم له طريقة. كما له حقيقة، وهذه الطريقة لا بد من سلوكها، فمن حاد عنها عن خطأ زل، ومن حاد عنها عمدا فقد ضل وأضل، كما مر معنا من كلام ابن عبد البر في الدرس الماضي. العلم له جادة وطريق، إن سلكته وأخطأت فيه هذا زلة، إذا صرت أنت عمدا تخالف هذا الطريق فهذا ضلال وضياع، وهذا الذي ضاع سيضيع الناس. الأمر الثالث أن الوقوف مع صورة العلم دون الوصول إلى حقيقته قاطع عن بلوغ المقصود وخلل في سلوك الطريق إلى المعبود. ولهذا يقول ابن الجوزي، يقول: وقد تأملت عامة المتعلمين فوجدت أكثر الخلق واقفين مع صورة العلم لا مع حقيقته انتهى. وهذا ذكره في أكثر من موطن في صيد الخاطر، قال: تأملت الخلق وجدت أكثر الناس يقفون مع ظواهر العلم، القراءة والحفظ والمسابقة وحتى يكون الأول، وهذا جيد، لكن لا تغفل أن المراد من هذا العلم هو تحقيق العبودية لله. وكم من جاهل في الأمور التي أنت تعلمها هو عند الله من الصديقين، وكم من إنسان يتبختر ويتفاخر على الناس بحفظه للمطولات وهو مكتوب عند الله بالكاذبين. ليش؟ لأن كما قلت لكم لا بد أن تكون عالما بأمر الله، لكن لا تنسى أن الغاية أن تكون عالما بالله. الأمر الآخر أن العلم نور من الله لا يصلح لقلب أظلم بزيغ الشبهات، ولا لقلب تكدر بدرن الشهوات. ولهذا يقول شيخنا الشيخ صالح العصيمي في كتابه تعظيم العلم، يقول: والعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف، انتهى. فمن طهر قلبه العلم فيه حل، ومن تنجس وتكدر قلبه طار عنه وارتحل. وهذا حق مشاهد. العلم ميراث النبوة، والأنبياء أكمل الخلق علما وعملا، فلا يمكن أن يوضع وأن يترك هذا النور في قلب هو أشبه بمزابل الشهوات والشبهات. فمن أراد منكم أن يحقق العلم فلا بد أن يعتني بقلبه. أما أن تتزين لي وأن أتزين لك في مجلس العلم ثم إذا فارقتك وفارقتني كان كل واحد فينا على أحوال يعلمها الله، فهذا لا يوفق صاحبه لأن يكون عالما بالله وبأمره. ولهذا يقول بعض السلف: إذا كان ليلي ليل جاهل ونهاري نهار سفيه فماذا أفعل بالعلم؟ ولهذا يقول الجرجاني في قصيدته المعروفة، يقول: أأشقى عن العلم، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أسلما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه. لو أن أهل العلم صانوا هذا العلم الذي أعطاه الله جل وعلا لهم لكانوا معظمين عند الخلق ولعظم العلم من طريقهم، لكنهم هانوا ودنسوا محيا هذا العلم، فهان العلم على الخلق. من حقيقة العلم أيضا، أو مما نستفيد من الكلام على حقيقة العلم، أن العلم لا بد له من أصول، من أدركها سهل عليه أن يرد إليها الفروع، أما من بقي يتتبع فروع المسائل فهذا ستلتبس عليه الأمور يوما من الأيام. وقولي أن العلم له أصول هو كلام ابن الجوزي، قال: فهم الأصول ومعرفة المعبود. ليس المقصود بالأصول هنا أصول الفقه، لا، كل علم له أصول. أنت كطالب علم لا بد لك أن تحكم في كل فن من الفنون التي عليها مدار العلم أصلا وآلة، لا بد أن تحكم كتابا معتمدا أصلا في ذلك الفن، حتى إذا أدركت أصول العلوم، أصول العلوم كالمفاتيح، لا يمكن أن تفتح بيتا بكل أبوابه إلا إذا حصلت كل المفاتيح. إذا استقفل عليك باب لن تلج الدار قطعا، واضح؟ اللهم أن تتسور المحراب. وهذا طريق اللصوص ليس طريق من الذين يأتون البيوت من أبوابها. والله تعالى قال وأتوا البيوت من أبوابها، فباب العلم هو الذي سيذكر إن شاء الله تعالى في هذه المجالس. ولهذا قال أبو بكر الدينوري قال تمنيت أن تسمى فقيها مناظرا بغير عناء والجنون فنون، فليس اكتساب المال دون مشقة كسبتها فالعلم كيف يكون. فإذا كنت المال لا يمكن أن تحصل المال إلا بالجد والاجتهاد، العلم من باب أولى. فمن رام أن يكون فقيها بغير اجتهاد هذا مجنون، والجنون فنون. إذن أعود فأقول العلم له أصول، وهذه الأصول أشار إليها الزبيدي في نظم له، قال فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن. العلم كثير والعمر قصير مهما طال، فلا يمكن أن تبلغ كل العلوم، لكن حسبك أن تدرك أصولها وأن ترد فروعها إلى أصولها، وهذا الذي نراه عند العلماء. ولهذا قال فما حوى الغاية في ألف سنة شخص فخذ من كل فن أحسن بحفظ متن جامع في الراجح تأخذه على مفيد الناصح. في كل علم تأخذ كتابا مختصرا، هذا الكتاب لابد أن يكون فيه أمران: الأمر الأول أن يكون معتمدا، الثاني أن يكون مصححا منقحا يعني في نسختك التي تقرأها. وأهمية النسخة يا إخوة مهم. في كتاب التوحيد الذي هو من أصول الكتب في توحيد العباد، بل لم يؤلف في المتأخرين كتاب كهذا في توحيد العباد، في بعض نسخ الكتاب فقنط بالطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنط الصحابة وراءه. أصل العبارة ما هي؟ قنط بالتاء من القنوت يدعو على المشركين. شوف الفرق، قنط إذن القنوت صار عبادة، شفتم؟ غير حرف واحد. والأمثلة في هذا كثيرة. ولهذا قالوا قديما، وشوف ايش قال الزبيدي، قال تأخذه على مفيد الناصح، لا تأخذه على إنسان يغشك. كما ذكرت لكم في الدرس الماضي والذي قبله، يأتي شاب متحمس في الدين يقول له احفظ صحيح البخاري، حكم عليه بالإعدام علميا. الآخر يقول له احفظ الأربعين النووية، هذا ناصح. ثم يقول له احفظ عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم رياض الصالحين، هذه الأحاديث التي عليها مدار دين المسلمين، الباقي زيادة خير على خير. ليس هذا تقليلا من شأن صحيح البخاري الذي هو أعظم كتاب بعد القرآن في هذه الأمة، لكن الكلام على التدرج. العلم له جادة مسلوكة لا بد من سلوكها. ولهذا قالوا قديما العلم أو آلة العلم شيخ فتاح وكتب صحاح وإدامة وإلحاح، أي مداومة وإلحاح. شيخ فتاح، إيش معنى فتاح؟ يفتح عليك أو يفتح الله به عليك في العلم. وهذا الشيخ لابد أن يكون مراعيا أو محصلا لأمرين: الأمر الأول أن يكون عالما في نفسه، الثاني أن يكون مراعيا لحق الله فيك. فقد يكون عالما في نفسه لكن لا يحسن لتعليم الناس، لأنه لا يحسن إرشاد الناس، فلا بد أن يكون هذا الشيخ الفتاح متسما بهذين أو متصفا بهذين الوصفين. هذا شيخ فتاح. الثاني كتب صحاح، اذكر المثال الذي ذكرته لكم الآن، هو نظير كلام الزبيدي بحفظ متن جامع في الراجح. فلا بد أن تكون الكتب التي تقرأها كتب صحيحة معتمدة عند أهل العلم. فإذا جئت تتفقه في المذهب المالكي تسأل علماء المالكية عن سلم التفقه عند المالكية: الأخضري فابن عاشر فالرسالة فخليل وهكذا. إذا جئت تتفقه في المذهب الحنبلي ترتقي معهم من الزاد إلى ما هو أوسع، بل قبل الزاد بكثير كتب أخرى مختصرة. في النحو ذهب المتأخرون على البداءة بالأجرمية ثم القطر ثم الألفية، في الأصول بالورقات ثم ما هو أوسع منها من شروح وحواشي الورقات وهكذا. والكلام طويل وربما ستأتي أمثلة كثيرة بإذن الله تعالى في هذا الدرس. فكل فن رسم له أهله سلما تعليميا ينبغي احترامه. إن شئت أن ترسم لك منهجا جديدا فاعلم أنك لن تفلح قطعا، ولك أن تفعل ما شئت، لكن اعلم بأنك لن تفلح. شيخ آلة العلم، شيخ فتاح وكتب صحاح، ومداومة وإلحاح. مداومة وإلحاح لأمرين، مداومة أو المداومة المقصود بها المداومة في الطلب، والثانية الإلحاح في الطلب والإلحاح في الدعاء. ولهذا ربما استقفلت مسألة على ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال فأستغفر الله لها 1000 مرة، وكان يدعو في صلاته يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. كنت أقرأ منذ أيام رسالة للسيوطي يقرر فيها مسألة في العلم، قال وقد أوردت علي آية لم أجد لها أمرا، قال حتى كدرت علي نومي، قال فقمت في السحر أي قبيل الفجر، قال وصليت لله فما إن أتممت إلا فتح الله علي جوابها. فهمتم؟ وجربوا هذا يا إخوة ستجدونه. نحن إذا استقفل علينا العلم فذهبنا إلى الشبكة، سألنا الأصحاب وسألنا ربما الأساتذة وسألنا الانترنت وبحثنا وفتشنا، وأحيانا نغفل وننسى. هل سألت الله تعالى أن يفتح عليك هذه المسألة؟ بعض الناس يغفل عن هذا، لأن المعطي من هو والمانع من هو؟ هو الله. فأنت ليش تذهب إلى غيره وتنسى أن تطرق بابه؟ ومن أدام الطرق يوشك أن يفتح له، مع سؤال أهل العلم واستشارتهم والبحث، لكن لا تغفل الأمر الأعظم وهو سجودك لله. وربما فتح الله عليك في ذلك السجود من الحقائق القلبية والنفحات الإيمانية ما لن تجده لا في كتاب ولا في درس. فهمتم؟ هذه الأمور الثلاثة مشهورة، آلة العلم، شيخ فتاح، وكتب صحاح، ومداومة وإلحاح. زاد بعض المالكية أمرين. الأمر الأول قالوا وقدر فواح. ما المقصود به؟ طعام. يعني إذا كنت جائعا يستصعب العلم، لكن ليس المقصود به وجبة اليوم، لا، المقصود بأن يكون لك شغل تتكسب منه أمالا حتى تكون مرتاحا في العلم. فمن انصرف إلى العلم وليس عنده مال يعيش به يوشك أن ينقطع عن العلم يرجع للعمل. ورأينا الكثير من الإخوة لم يستشر أهل العلم فراح في العلم، فلما أراد أن يتزوج وجد ليس عنده لا بيت ولا مسكن ولا مال ولا مهر يعطيه لامرأة. فهمتم؟ وكم من أخ للأسف انقطع عن العلم وهو كان أهلا للعلم. ليش؟ لأنه لم يكن له شيء يتكسب به. العلامة الألباني رحمه الله تعالى إلى وقت قريب قبل موته، يعني تقريبا أقل حتى من 20 سنة قبل موته، بل أقل، توقف عن العمل. والألباني ماذا مهنته؟ ساعات، صلح المناقل، ساعات، واضح؟ هذا الألباني الإمام الذي كانت كتبه مشهورة عند الخلق كان يعمل في دكان يصحح ويصلح يصلح ساعات الناس. متى ترك العمل؟ لما استغنى، لما اشتهر الشيخ وغير ذلك، ولا الشيخ كان فقيرا معروف هذا. وكان الألباني رحمه الله تعالى لما درس في الجامعة الإسلامية كان يقول رأيي أن الجامعة إذا أعطت للطالب شهادة التخرج من الجامعة الإسلامية تعلمه خلال 5 سنوات أو 4 سنوات التي يمكثها في الجامعة مهنة وحرفة يتكسب بها، قال حتى لا يبقى دعاة أهل السنة عالة على الخلق يتكففون الناس. فإذا مددت يدك للناس صار في قلبك نوع تعلق بهم، إذا قبضت يدك عن الناس واستغنيت عنهم إذا تكلمت في العلم يقبل الناس كلامك، لأنك لا ترجو منهم شيئا. المال إذا دخل أفسد الأمور. فهمتم؟ ولهذا قولهم قدر فواح، أي إذا استطعت أن تتكسب بنوع مال فاكسب. الإمام مالك يا إخوة كان غنيا ولا فقيرا؟ كان غنيا، كان تاجرا والأموال تأتيه ويدرس، واضح؟ وتأملوا في العلماء المعاصرين، طبعا من كان فقيرا وليس عنده شيء أو رفض الدنيا لأمر آخر أمر آخر، لكن غالب العلماء تجد أنهم تكسبوا أو كان لهم أمر. لهذا شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لم تكن مهنته بأنه يدرس في مسجد عنيزة في القصيم، لا، كان يكتب المقررات لطلاب جامعة القصيم، ومن هنا يأخذ أجرته المعروفة، فهمتم؟ والعلماء الآخرون لهم مناصب يأخذون منها قدر الحاجة أو غير ذلك. إذن هذا قولهم قدر فواه. الأمر الآخر الذي زاده المالكية قالوا وأن لا يكون من الأقحاح، وقولهم الأقحاح هنا يقصدون به أهل الجفاء، ولهذا قالوا قديما العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي، الماء لا يستقر على المرتفع، وكذلك لا ينال العلم حيي ومستكبر، من استكبر على العلم يستكبر عليه العلم. فمن كان فيه جفاء وأراد أن يستغلظ على العلم استغلظ العلم عليه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. المراد بقولهم أن يكون لينا مرنا، لأن العلم يحتاج منك هذا الأمر. الأمر الآخر زاده شيخنا الشيخ صالح العصيمي قال وأزيد سابعا أو سادسا، سادسا قال ومدارس فساح، أي لا بد أن تهيئ لطلاب العلم مدارس فسيحة، يعني يقرؤون فيها، المقصود به مكان. ولهذا لو لم يفتح لنا القائمون على هذا المسجد جزاهم الله خير هذه الحلقة ما استطعنا أن نلتقي، صح ولا لا؟ بد من مكان للعلم، وأنتم جربتم الدروس عن بعد، ليس الدرس في المسجد كالدرس عن بعد، الدرس عن بعد أشبه ما يكون بالعلم الذي تقرأه في الكتاب أحيانا. المسجد له بركة ونور ليس موجودا في غيره. إذن قوله مدارس فساح لا بد أن تكون هناك أمور مهيئة لطلاب العلم حتى يدرسوا العلم. ومن فهم الهنود أقصد المسلمين منهم وسيما أهل الحديث فيهم قديما للعلم كانوا يفتحون مدارس للعلم يسمونها مدارس تقوية الإسلام، وهذا فهم دقيق، لأن الهنود وعلماؤهم أدركوا بأن قوة الإسلام كامنة في العلم. ولهذا لما جاء الجهل بركت الأمة بكل ما ترون من أمور الهوان. ولهذا يقول الشافعي من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، فلما ضيعنا العلم هن دينا ودنيا، نسأل الله تعالى العافية والسلام. وهذا الذي ذكرته هنا من آلات العلم أشار إليه الشافعي بقوله في أبياته المعروفة أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. يعني تقريبا مدارها على هذه الستة، ذكاء لا بد أن يكون عندك ذكاء يتقبل العلم، وحرص أن تكون حريصا لا تكون زاهدا في العلم، العلم تعطيه حياتك يعطيك بعضه، إذا أعطيته بعضك لن يعطيك شيئا، ذكاء وحرص واجتهاد لا بد من الاجتهاد في مذاكرة العلم وحفظه ومراجعته، وبلغة. البلغة ما هي؟ شيء من الدنيا تبلغ به مقصدك. قديما كانوا يرحلون من أجل حديث الشهور ويمكثون في بحث الأمور الدهور، هذه تحتاج مال، صح ولا؟ قال وصحبة أستاذ شيخ الفتاح الذي تكلمنا عليه، وطول زمان، العلم يحتاج وقت. الآفة عند الشباب هو أنهم أو أن بعضهم يريد استعجال الطريق، يريد أن يقطف ثمار العلم في سنتين وثلاث سنوات وأربع سنوات، وهذا جنون. العلم يحتاج عمرا. ولهذا بعض العلماء الذين ترونهم أنتم نحن أدركنا كبرهم لكن لم نطلع على حياتهم، بعضهم مكث إلى 50 و55 و60 سنة لا يسمع به أحد، اشتهر في آخر حياته فقط، وكان قبل ذلك عدم شهرته لم تكن حاجبة له عن التعليم والتعلم. لهذا أضرب لكم أمثلة معاصرة قريبة منكم. شيخ ابن عثيمين متى اشتهر أمره؟ في الثمانينات، وإلا قبل ذلك كان يدرس ويحضر الواحد واثنين. في آخر حياته ربما بلغ مجلسه آلاف آلاف الطلاب، لا يحصون كثرة، واضح؟ لكن الشيخ لما كان يدرس في الثمانينات، هل هو نفس الشيخ الذي كان يدرس في الألفين لما مات؟ هو نفسه. هنا العالم تعرف هذا عالم وهذا غير عالم، ليس كثرة الخلق وإقبالهم والشهرة وغير ذلك غيرت منهجه، هو هو عالم، هو عالم. الكتب التي درسها أولا كررها آخر. شوف أنت الشيخ تجد كم من كتاب كرره أكثر من مرة، شرحه في أول حياته وشرحه في آخر حياته، لأنه صادق يعلم بأن هذا هو طريق العلم. ولم يصير يعني تراه في الفضائيات كلما يكثر شهرة ويكثر أتباعا على تويتر وفيسبوك كلما أصبح يتغير شكلا ومضمونا. هؤلاء لم يدخلوا في هذه الأمور، واضح؟ ولهذا الشنقيطي رحمه الله تعالى الذي بلغ في العلم ما بلغ قرر مسائل في أضواء البيان ورجح فيها ترجيحا ظاهرا بينا. ومن قرأ منكم في أضواء البيان يعلم أن الشيخ إذا بحث مسألة أعطاها حقها من البحث وقتلها بحثا كما يقال. نفس المسائل التي رجحها في أضواء البيان كان يسأل عنها في آخر حياته رحمه الله تعالى، ويقول المسألة فيها خلاف قوي ويسكت ولا يرجح. ليش؟ لأن علم الشيخ رحمه الله تعالى، قد مات سنة 69 أظن أو 70، كان يعلم رحمه الله تعالى بأن هذا العلم كلما زدت فيه إغالا وتقدما كلما علمت أن علم الله جل وعلا كبير عظيم. نبدأ هنا الكلام على منهجية الطلب. إذن كل ما ذكرناه هذا مقدمة في بيان حقيقة العلم، لكن بإذن الله تعالى ما ذكرناه في هذه المقدمة سيفيدنا في اختصار بعض المباحث في الكلام على المنهجية بإذن الله تعالى. الأمر الأول في منهجية الطلب هو تصحيح النية، والنية المقصود بها ما ينوي به العبد من وراء تعلم العلم. ونحن شرحنا حديث أبي الدرداء ومن سلك طريقا يلتمس فيه علم، شوف قال سلك طريقا يلتمس، يعني لكي يلتمس علما، هذا إشارة للنية ولا إشارة للنية. وسلوك طريق العلم ليس فيه فقط سلوك الأقدام، بل قال بعض أهل العلم ناقل الأقلام كناقل الأقدام، من كتب سلك ومن مشى سلك. فالكل سلوك والكل يحتاج نية، وهذه النية مدارها على قول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والحنيف من هو؟ الحنف من الكلمات الأضداد التي تعني الشيء وضده. الحنف لغة يفيد الإقبال، يفيد عفوا الاستقامة، ويفيد الميل، كقوله ومن ورائهم ملك، أي من أمامه، وقوله جل وعلا والليل إذا عسعس، قيل أقبل وقيل أدبر، هذه من الكلمات الأضداد كما قال ابن الأنباري رحمه الله تعالى. إذن الحنف لغة يعني الميل ويعني الاستقامة. طيب الذي يعنينا هنا بما يتعلق بقوله جل وعلا حنفاء جمع حنيف هو المائل المقبل، عفوا هو المائل المستقيم، لكن مال عن ماذا واستقام عن ماذا؟ مال عن الشرك واستقام على التوحيد، مال عن البدعة واستقام على السنة، مال عن المعصية واستقام على الطاعة، لأن الدين مبناه على النفي والإثبات. كل شيء تسعى فيه سيرا وتسعى لتقليل ما يضاد هذا السير، فهمتم؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث عمر هذا هو حديث أصل في باب النية. ولهذا قال الإمام أحمد وقد سئل عن النية قال بهذا ارتفع القوم، أي أن السلف والأئمة والصحابة ومن جاء بعدهم وسلك طريقهم إنما ارتفعوا بالنية، بالنية التي كانت عندهم، لأنه كان في قلوبهم من عدم حب الشهرة ومن حب الخير للخلق والاستقاء واستقامة القلب ما جعلهم مرتفعين عند الله وعند خلقه. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس: ودا عند الخلق وعند الخالق. الله يحبهم والخلق يحبونهم، لأن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، لأن الكل بيد الله سبحانه وتعالى. ولما سئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ قال: لله عزيز، ولكن شيء حبب إلي فطلبته. وهذا يدلك على ماذا؟ على أنهم كانوا يخافون الرياء خوفا عظيما، ولا يستطيع واحد منهم يقول أنا مخلص، لأن هذا أمور قلبية، والقلب سمي قلبا لأنه يتقلب. قال الشاعر: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. والنية محلها القلب، فهي تتقلب تبعا لمحلها وهو القلب. فلا تظنن أنك تبلغ درجة الإخلاص وتستقر فيه. ولهذا قال سفيان: قال: ما جاهدت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. حتى قال بعض الأئمة: إني لأحدث بالحديث ولي في أوله نية، وما أتمه إلا وقد ذهبت تلك النية، فإن الحديث الواحد يحتاج أكثر من نية. وأنتم أنظروا هذا في أنفسكم تعلمون. أشار إلى هذا المعنى الذهبي رحمه الله تعالى في السير، والذهبي له إشارات وفوائد في العلم في السير انتقاها بعض المعاصرين في مجلد اللطيف، ينبغي العناية بها. الذهبي مربي رحمه الله تعالى، وكلامه في العلم عظيم. من ذلك قوله أنك إذا جلست للعلم والتحديث، قال: فينبغي لك أن تكون ذا نية صالحة وأن تكون مخلصا لله. قال: فإذا تكلمت وأعجبك الكلام فاسكت، وإذا سكت وأعجبك السكوت فتكلم. انتهى. شوف الفقه العظيم. بعض الناس يظن أن الرياء في الكلام فقط، لا، الرياء أحيانا في السكوت. بعض الناس يسكت في مجلس حتى يقول الناس إنه ذا، إنه صاحب سمت الحسن، وأنه صاحب مكانة عالية في القوم وقليل الثرثرة، فجاءه الشيطان من جهة السكوت، والآخر وهو الأغلب يأتيهم الشيطان من جهة الكلام. فلا تظنن الشيطان سيتركك على أي حالة، على أي حال كنت. فقال: إذا سكت وأعجبك السكوت فتكلم، وإذا تكلمت وأعجبك الكلام فاسكت. ولهذا قال السلف: من أحب أن يسأل فليس أهلا بأن يسأل، لأن الذي يحب أن يسأل ليس مخلصا. المخلص يتمنى أن لا يسأل. لما سمع عبد الله بن مسعود رجلا يقول: إني لا أحب أن أكون من الأبرار، وإنما أحب أن أكون من المقربين، قال ابن عباس، عفوا ابن مسعود رضي الله عنه: إن ثمة رجلا، يعني من؟ يعني نفسه. قال: إن هاهنا ثمة رجل ود أنه لو مات ما بعث أبدا. شفت الكلام؟ يعني أراد ابن مسعود أن يربي هذا الرجل، هو يقول: أنا لا أكون من الأبرار وأكون من المقربين. قال ابن مسعود: أنا وددت لو أني لو مت ما بعثت أبدا. لأن ابن مسعود عارف بالله، هذا أقل الصحابة، أعرف بالله وأقل تكلف وأعمق علما، من جاء بعدهم يتكلمون كثيرا ولكن العلم أقل، وهذا بمقارنة من جاء بعد الصحابة وهم أئمة، ما بالك بعصرنا الذي كثر فيه الخبث مع الخبث مع بقاء الصلاح، لأن الصلاح لا يخلو من هذه الأمة. إذن هذا الكلام على نية العلم، وسيأتي بإذن الله تعالى في العوائق الكلام على عوائق النية، وهو الرياء ومداخل الشيطان من تلك الجهة بإذن الله تعالى. ونية العلم يا إخوة دائرة على أربعة أمور. الأمر الأول: أن ينوي بهذا العلم رفع الجهل عن نفسه. الثاني: أن ينوي بهذا العلم رفع الجهل عن غيره. الثالث: أن ينوي بالعلم العمل. والرابع: أن ينوي بالعلم الدفاع عن حياض الإسلام وما يثار حوله من شبهات. إذن الأول رفع الجهل عن النفس، أنت تحتاج أن ترفع الجهل عن نفسك في كل شؤون الحياة. جاء واحد الإمام أحمد قال: ما حكم الوضوء بماء الورد؟ قال: إذا دخلت المسجد ماذا تقول؟ قال: لا أدري. وإذا خرجت ماذا تقول؟ قال: لا أدري. قال: اذهب فتعلم ما يلزمك في الصباح والمساء ثم اسأل عن ماء الورد. وجاء ابن منبه للإمام مالك رحمه الله تعالى قال: حدثني عن العلم. قال: العلم جميل، ولكن انظر إلى الذي يلزمك في دينك صباحا ومساء فالزمه، هذا هو الذي يعنيك، ولا تموت وأنت لم تطلع على رجال الحديث ولا تفاصيل أصول الفقه ولم تقرأ الألفية ولم تقرأ تفسير الطبري، ومت وأنت مستقيم على هذا الشرع كنت من الصديقين. وكم من عامي تجد في قلبه من تعظيم الله أكثر من واحد يتقفر العلم. لا نزهد في العلم، لكن نقول إن لم يكن معه عمل فلا خير فيه. وأكثر رجل من سؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مرة بعد مرة بعد مرة، فقالت له مرة: يا بني أتعمل بكل ما سألتني عنه؟ قال: لا. قال: ولم تستكثر من حجة الله عليك وعلي أيضا؟ واضح؟ وهذا يدل على أن الصحابة كانوا فاهمين لهذا الأمر. إذا تنوي رفع الجهل عن نفسك أنت أولا، ثاني رفع الجهل عن الناس، لأنك لست مؤمنا ناصحا للخلق إلا إذا أحببت للناس ما تحب لنفسك. وكيف ترفع الجهل عن نفسك وترى الناس غارقين في شبهات الباطل وضلالات التيه ولا تصحح عقائدهم ولا تصحح ما هم عليه من العبادات؟ فالناصح هو الذي يبدأ بنفسه ثم بغيره، لكن هذا الرفع يكون بعلم لا يكون بجهل. فالجاهل لا ينبغي له أن يهتم بدعوة الناس وهو جاهل. وبعض الناس يقول: النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية. يقال له: نعم، رواه البخاري، لكن أكمل الحديث. من يكمل الحديث؟ بلغوا عني ولو آية، إيه؟ وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، والثالث: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا حديث متواتر الشق الأخير. واضح؟ إذن يقال له: بلغ الثلث الأول واحذر من الثلث الآخر. أما إذا كنت جاهلا فالأحسن تسكت، لأن من دعا بجهل كان ضرره أكثر من نفعه. الثالث أن تنوي بذلك العمل، لأن العلم يراد به العمل. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل لا يبقى. فالعلم يراد به العمل كما ذكرت لكم في قصة عائشة مع ذاك الشاب. والأمر الثالث أن تنوي بالعلم الدفاع عن دين المسلمين، لأن هذا الدين محسود. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فهذا الدين يراد به ما يراد، فلن تدافع عن العلم إلا عن الدين إلا بالعلم. ولهذا يقول الشيخ مبارك الميلي رحمه الله تعالى الجزائري، يقول في كتابه رسالة الشرك ومظاهره، يقول: فلن يدافع عن التوحيد بشيء أعظم من العلم، وهذا العلم مبناه عن الكتاب والسنة. انتهى بمعناه، يعني لا يمكن أن يدافع عن هذا الدين جاهل. وهذا الدين كما يقول ابن القيم: والدين ممتحن ومنصور فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. هذا الدين ممتحن قطعا، ولكنه سينتصر قطعا، لكن من الذي ينصره؟ لا ينصره إلا العلماء والصالحون. فتنوي بالعلم أن تكون مدافعا عن هذا الدين، ولست تتعلم العلم ثم إذا سمعت الكلام في الدين وأنت قد أعطاك الله تعالى هذا العلم وتسكت. احنا قلنا دائما نرد العلم إلى ميراث النبوة، وهل كان الأنبياء يسكتون على الباطل؟ لا. فلا بد لمن أعطاه الله علما وكان في إطار تصرفه، لا بد أن يبلغ هذا العلم وأن لا يترك الكلام على الضلال. ومرة استوقفني، وأنا أضرب لكم أمثلة من الحياة ليس لتقتدوا بها، لكن فقط أذكر لكم ما رأيت، وليس من رأى كمن سمع. مرة استوقفني رجل في تونس ولا أعرفه ولا يعرفني، فقال لي يا أيها، كان يصيح في الطريق ويقول أين أنتم يا مسلمون، هنا في هذا المقهى، وأشار إليه. قال رجل يشكك الناس في الصحابة ويقول القرآن محرف ويلعن عائشة وحفصة، وكان رجلا رافضيا خبيث درس في إيران وجاء يدعو لمذهب الشيعة عندنا أخزاه الله تعالى. فكان هذا الرجل عامي لكن لم يستطع إجابة ذلك الرجل، فخرج ضيق الصدر يبحث عن من يدخل المقهى ويرد على شبهات ذلك الباغي الظالم الذي جاء يمخرف عليهم بما ظنه هو علم. هو كذاب أشر، لكن لقلة العلم. وأنا ذكرت لكم في الدرس الأول مثال على القرآن، تذكرون، وهذا مثال آخر لرجل شيعي. فما الذي جعل أهل الباطل يستنسرون علينا؟ أسباب، منها ضعف ما عندنا من العلم، واضح؟ وكل واحد يقول هذا أمر لا يعنيني. طيب إذا كان أنت لا يعنيك والآخر لا يعنيك، سيعني من إذن؟ أنا أقول لكم أمر، الدين هذا منصور بك أو بغيرك قطعا، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظه. ولهذا بعض الناس يقول الإسلام في خطر، لا، أنت في خطر، الإسلام ليس في خطر، لأن الإسلام كما قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. هذا الدين له الله جل جلاله، والله تعالى تكفل بحفظه قطعا، لكن هل أنت تكون ممن حفظ الله به الدين أو أنت تكون ممن أسهم في ضياع الدين؟ المدار على هذا. أما الدين في حد نفسه قطعا محفوظ، بل ذكرت لكم في درس السيرة أو في غيره أن من المعجزات العظيمة لهذا الكتاب العظيم هو القرآن، بأن لا تجد كتابا في الدنيا يسعى الخلق لتحريفه وتشويهه مثل القرآن. مستحيل تجد كتاب محسوب ويراد به الشر كما يراد بالقرآن. لكن هل استطاع أحد أن يمس حرفا من القرآن؟ تعلم هنا أن المسألة ليست حفظا بشريا كما قال الله في أهل الكتاب ما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، بينما الأمر هو حفظ رباني من الذي نزله وهو الله العزيز الحكيم الحميد سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام على النية. الأمر الثاني يا إخوة من منهجية الطلب الحرص على مجالس العلم، لأن الأصل في العلم أنه يؤخذ مشافهة. فبعض الناس لا يمكن أن يكون شيخ يدرس إن كان عالما أو طالب علم أو عالما من علماء الأمة وهو يقول أنا سأستغني بالكتاب الذي كتبه عن المجلس الذي يجلسه، هذا لا يمكن. قديما كانت طريقة العلم الوحيدة هي المشافهة، الكتابة قليلة، ثم انتشر الكتاب، ولكن تبقى الطريقة الأصيلة لتلقي العلم هي الأخذ مشافهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب، فإن هذا الكلام وإن كان للصحابة لكن عام في الكل، أن الكل إذا أراد أن يتلقى علما في أمور الدين وفي أمور الدنيا لا بد أن يتلقى هذا العلم مشافهة. وما ظهر الجهل إلا لكثرة من زعم أنه من العلماء وهو في الحقيقة صحفي أخذ العلم من الكتب ولا علاقة له بأهل العلم. وقد قالوا قديما من البلية تشيخ الصحفية، وقد قالوا أيضا من كان شيخه كتابة غلب خطأه صوابا، وقالوا أيضا لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا تأخذ العلم ولا تأخذ العلم من صحفي. المقصود بالمصحفي ونحن نراهم بعض الأئمة تصلي وراءه تعلم بأنه حفظ القرآن من كتاب ولم يسمع ولو شريطا في القرآن، واضح أنه قرأ الكتاب. واسأله في بعض الآيات التي تتلقى سماعا تجد أنه لم يفتح، لم يجلس مرة على شيخ ليقرأ عليه ولو حزبا. وهكذا العلم ولا تأخذ القرآن من صحف، يعني الذي همه الكتب. طيب إذا كان ليس عندك شيخ ترحل إليه أنت معذور، لكن لا تعذر بأنك لا تتصل بأهل العلم لتسألهم عن معضلات العلم وما يمكن أن يشكل من العلم. وقد قالوا قديما، وقد ذكره الشاطبي في الموافقات، والشاطبي في كتاب الموافقات له كلام عظيم في منهجية تلقي العلم، يقول نقل عن أهل العلم أنهم قالوا كان العلم قديما في صدور الرجال، وأما الآن فقد صار إلى بطون الكتب، ولكن بقيت مفاتيحه عند صدور الرجال. يعني ليت الكتاب هذا إذا تقرأه بنفسك ستظل مع الأيام. ولهذا قال أهل العلم، قالوا في الأخذ، بل قال الأوزاعي كان هذا العلم كريما عند سادة الرجال، فلما صار في الكتب صرت تجده عند الأعرابي والعبد، أي وكأنه يحتقر بعض من تكبر بالعلم وهو لم يجلس إلى شيخ. ولهذا قال أهل العلم، قالوا في الأخذ عن العلماء فوائد كثيرة. فائدة الأولى اختصار الوقت. العالم يا إخوة يشرح لك كتابا لو مكثت تشرحه في بيتك بكتابك مكثت دهرا، ربما شرحه، ربما كان شرحه يدوم شهرا أو يدوم يوما، وتذهب من درسه وقد اختصر لك العلم اختصارا، وهذا مشاهد. ولهذا أنتم إذا حضرتم مجلسا تقولوا الكتاب سهل، طيب عد إلى بيتك وحاول أن تقرأه بنفسك، أو افتح كتابا آخر وقرأه بنفسك ستجده صعبا. وهذا الغريب أن الناس لا يجادلون في هذا في أمور الدنيا. أنتم لما كنتم تقرؤون في المعاهد والمدارس والجامعات تذكروا يوما غبت عن الدرس وحاولت أن تستدركه في بيتك، تجد مشقة وعناء، درس ساعتين تبقى 8 ساعات أو 6 ساعات، واضح؟ ولهذا في الجامعة لما مع الكوفيد كنا ندرس عن بعد، فقام الطلاب يشتكون بأن العلم عن بعد صعب، وأننا إذا أعطيناهم المقررات ليدرسونها بأنفسهم لم يفهموا. فقال أحد الزملاء، قال إذن استفدنا من الكوفيد بأن الناس علموا قدر الأساتذة، لأن قبل أوهمونا بأننا لا نصلح لشيء، فلما أعطيناهم الدروس لم يفهموها، دل على أننا لنا دور عظيم وهو تسهيل هذا العلم. الأمر الثاني أن المتافهة من الشيوخ هي أثبت في رسوخ العلم، أما الكتاب يا إخوة فإنه يلتبس عليك. ولهذا ذكرت لكم أبيات بحيان وأعيدها للفائدة، قال يظن الغمر، وهو الرجل المبتدئ وسفيه العقل، أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم، إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. هذا واقع، تلتبس عليك الأمور، وثم يكون عندك همة اليوم تضعف الهمة غدا لا تقرأ، الدرس يلزمك بأن تسمع كلام الشيخ إلى آخره، واضح؟ ولهذا أذكر لكم مثالا واحدا، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقع بعض الصحابة في موقف عظيم، وتعلمون ما قال عمر، وكيف بعضهم من هول المصاب نسوا ما كانوا قد علموا من القرآن، حتى جاء أبو بكر وكان عند زوجه أسماء رضي الله عنها، فلما جاء أبو بكر ودخل المسجد ذكرهم بقول الله تعالى من آية من آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآية الصحابة يعرفونها ولا لا يعرفونها؟ لما سمعوها مشافهة أيقنت قلوبهم بها، وسكن حتى عمر سكن لما سمع هذه الآية. وهي موجودة في الكتب ولا موجودة؟ بل كانوا يحفظونها، لكن لما ذكرت واقتليت وقرئت عليهم هذه الآية استفدنا هنا أن العلم مشافهة وأثبت وأرسخ. ولهذا أنتم تذكروا حين لو بعضكم حضر في مجالس أهل العلم إما في حج أو عمرة أو في مجلس آخر هنا أو في غير هذه البلاد، ربما المسائل التي سمعتموها والأسئلة التي طرحت وأنتم موجودون هي للآن موجودة عندكم، ولكنكم قرأتم عشرات بل مئات الصفحات ولم يبقى منها إلا القليل. كم بقي عندنا؟ 3-4 دقائق قلنا، أزال شوية ولا؟ 2. طيب نكمل النقاط هذه ونتوقف إن شاء الله. الثالث في فوائد الأخذ مشافهة، المشافهة يا إخوة أبعد من الخطأ. كلما تأخذ القرآن مشافهة أو العلم مشافهة تكون بعيد عن الخطأ، لأن هذا العلم مأخوذ واحد عن واحد. أضرب لكم مثال، أسماء الصحابة. مرة واحد قال لي عمران بن حصين، أنا لا ألوم عليه لأنها إذا قرأتها غير مشكولة لا تعلم، لكن إذا سمعتها وعن عمران بن حصين تعلم بأنه ينطق هكذا. إذا قرأتها مرة أخرى بغير شكل تعرفها ولا؟ والأمثلة في القرآن كثيرة، حتى لقب بعضهم بالسنور لأنه كان يقرأ فضرب بينهم بسور له باب، كان يقرأها فضرب بينهم بسنور له باب، واضح؟ والأمثلة كثيرة. هذا من جراء ماذا؟ القراءة دون الأخذ مشافهة. الأمر الرابع، المشافهة يا إخوة أقدر على المباحثة والمجادلة. العالم إذا كان أمامك تستطيع أن تستوقفه أو تستطيع بعد الدرس أن تسأله عما لم تفهم. طيب الكتاب تسأله؟ لا تستطيع، حسبك أن تقيد ما أشكل عليك وتسأل العالم لاحقا، ولا لا تستطيع. فإذا مات هذا العالم احترنا أحيانا في تفسير كلامه. الخامس، حسن الفهم. إذا أخذت العلم مشافهة ستأخذ العلم مع فهم العالم، وهذا العالم الذي أنت تحضر له نصف ساعة هو قد أمضى في العلم 40 سنة، فأنت يعطيك فهومه وعصارة علومه في وقت قليل، هذا لا تجده في الكتب لأنك قد تقرأ ولا تفهم. الأمر السادس، التعلم من سمت العالم وأدبه، وهذا لا يمكن أن يكون في الكتاب. بعض العلماء تجلس في مجلسه والكتاب الذي يقرأه ربما أنت تعرفه ولا تزداد كبير علم ظاهرا، لكن موقف واحد معه في مجلس يؤثر في حياتك كاملة. ولهذا السلف كانوا يرحلون إلى العلماء ليس لكتابة العلم بل ليأخذوا من سمت العالم وهديه ودينه. فقد يقع موقف أمامك لعالم تتعلم منه درس حياة. أنا ذكرت لكم مسألة قصة فتن مع صحيح البخاري وغير ذلك، هذا موقف يربيك طيلة حياتك، واضح؟ وأختم بموقف حصل لي. مرة سألت أحد أهل العلم في مسألة هي من زغل العلم، أي كنت مستغنيا عنها، وسيأتي معنا أن شر العلم الغريب كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. فسألته في مسألة أحببت رأيه فيها فلم يجبني، ثم كررت عليه السؤال فلم يجبني، ثم لما اتصلت به في موقف آخر قلت له أتذكر سؤالي؟ قال لي أرسله لي مرة أخرى، وهو يذكره لكن وكأنه أراد أن يصرفني عن السؤال. فلما لم أنصرف وألححت عليه أجابني، وكان السؤال عن مسألة الإيمان عند أهل السنة والجماعة، فقال لي ولكن لم أسأل عن هذا، سألت عن مسألة دقيقة في هذا، فقال لي يا الشيخ، قال هذه المسألة لا ينبغي طرحها في زمن الفتنة بمسألة الإيمان. تعلمون الخوض والخلاف الذي وقع حتى بين أهل السنة في بعض تفاصيل مسائل الإيمان مع الاتفاق على أصول أهل السنة والجماعة. فقال لي طرح مثل هذا السؤال في زمن الكلام في هذه التفاصيل قد يعرض العبد إلى فتنة يضعف هيبة المسألة ويضرك أنت كسائل. فقال لي الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل إلى أن يأتي ما يخالف ذلك، يعني إلى أن يأتي وقت ربما أتفرغ لك وأجيبك عن هذه المسألة. أنا في ذاك الموقف تعلمت أمرا، وهو أنك لا تسأل العالم إلا فيما ينفع، وربما جاءتك مسألة من غرائب العلم اتركها لنفسك وخليك مع مشهور العلم. واذكروا قولة الإمام مالك، وسيأتي عقد فصل في هذا بإذن الله تعالى: شر العلم الغريب. بعض الناس ليس عنده علم، عنده نتف يأخذها من هنا وهنا يتكبر بها على الجهال، لكن مع الأيام لا يبقى معه شيء، لأنه يتتبع فقط غرائب العلم، كالذي سأل أهل العلم عن حكم أكل البطريق، وكأن البطريق يباع عندنا هنا في المغازات. واضح واحد قال للحسن البصري، قال له: من كتب أو هل تزوج إبليس وهل له ذرية؟ قال: ذلك عرس لم أدع له، يعني ما استدعنيش. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد.